الجرية عبارة عن الدفع منه، يعني معناها أنه يمكن مقدار شعر، ما معنى الجرية؟ لأن فعل الماء يجري له حبات، وسيأتينا في كلام المؤلف. اي لا هذا راح، يعني ما من الهواء يصف بيمين يسار، هذا واحد جاء يعتبر راح. الثانيه المذهب عند القاضي، والثاني لو غمس الاناء. طيب هذه فائده، اذا قلنا كل جره منها لها حكم منفرد فانه ينجس بمجرد الملاقاه، فاذا نجس الذي يقابل النجاسه، اذا نجس الذي يقابل النجاسه نجس اللي جنبه وهكذا وهكذا في المنجس المكان. وإن قلنا إنه يعتبر بمجموعه، نظرنا مثلا هذا الجاري هو كبير، هو ما ينجس إلا بالتغير، ما ينجس إلا بالتغير. طيب يمكن نشوف ومنها أيضا ما ذكره المؤلف، لو سقطت في هذا الماء الجاري بعير، بعيد ميت، فهل ينجس ولا لا؟ يقولون إن قلنا كل جرية يعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير، سيبلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس، صار نجسا، لأن الذي يلي الشعرة يبلغ قلتين ولا لا؟ ما يبلغ قلتين، ينجس بملاقاتها، واللي جنبه ينجس بملاقاتها، واللي جنبه ينجس بملاقاتها، فيؤدي إلى أن ينجس نهر كبير بشعرة كلب ولا ينجس بجيفة بعيد. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يعتبر شيئا واحدا، مع أن الصحيح على كل تقدير أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. حديث البئر البراء، نعم صحيح، حديث البئر البراء صحيح، صحيح لمنه.